والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. الآية. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها، وهي قوله جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. في هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يلح على ربه جل وعلا ويطلب منه شيئا ما، ثم لما يحصل له ما طلب يستثقل ما وعد به ربه، الشيء الذي التزم به لا يفي به، وذلك كثير. المرء ينذر أو يلتزم بأمر من الأمور، إن حصل له كذا ثم يحصل له ما طلب ثم لا يفي بما التزم به لربه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فكثير من الناذرين عند الحاجة وعند الاضطرار يقول: إن حصل كذا وكذا أصوم الدهر، أو أصوم 10 أيام من كل شهر، أو أصوم كل يوم 2 وخميس، أو أتصدق بكذا، أو أذبح جزورا، أو نحو ذلك من الأمور. فإذا حصل له ما طلب من ربه استثقل ما التزم به وذهب يسأل زيدا وعمرا لعله يجد من يرخص له في التحلل من نذره هذا. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: إن النذر محرم، وإذا نذر وجب عليه أن يفي بنذره، لأن ما فيه آية ولا حديث تحث على النذر، وإنما الآيات في الوفاء بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والذين قالوا لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهم نذروا إن أعطاهم الله أن يفعلوا، فلما أعطاهم الله ما فعلوا. والناذر ينذر إن حصل له كذا ليفعلن كذا، ثم يحصل له ما طلب ثم يستثقل ما وعد به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير. ومن هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء إن النذر محرم، لأنه ما دام أنه لا يأتي بخير فلا يجوز الاعتماد عليه ولا يجوز الالتفات إليه، لكن إذا نذر وتحقق له ما نذر من أجله نقول له يجب عليك أن تفي بنذرك. يأتي اثنان فيقول أحدهما أنا مقبل على الامتحان وأحب أن أنذر لله تعالى إن نجحت أن أصوم 10 أيام، نقول له لا يا أخي لا تنذر ولا ينبغي لك أن تنذر، وقد قال بعض العلماء إن النذر بهذه الصفة محرم. فجلس، ثم جاء آخر فقال إني نذرت إن نجحت في الامتحان أن أصوم 1 شهر، وقد نجحت في الامتحان، فما الذي يجب علي؟ نقول يجب عليك أن تصوم 1 شهرا ما دام نذرت وحصل لك ما قصدت، فيجب عليك أن تفي بنذرك. يقول الآخر هذا تقولون له يجب عليك أن تفي وأنا منعتموني من النذر؟ نقول نعم، أنت استشرت قبل أن تنذر فبينا لك الأفضل والأولى ألا تنذر، وذاك نذر بالفعل وحصل له ما طلب فيجب عليه أن يفي بنذره. فرق بين الاثنين. والله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر ولم يمتدح الناذرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، وما أمر بالنذر وإنما قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فما ينبغي للمرء أن ينذر، وإنما إن طلب شيئا ما من ربه جل وعلا فيبادر بما يعطي من نفسه، يتصدق، يصوم، يقوم الليل، يصلي، يحج، يعتمر، ولا ينذر، يفعل الطاعة ويطلب من ربه جل وعلا الإجابة. فهؤلاء قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، ما شكر، ما قاما بما التزما به. فالله جل وعلا يعيب على الإنسان الذي قال لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. من المراد بقوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما؟ قولان للعلماء رحمهم الله. قيل المراد بهاتين الآيتين آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام كما سيأتي في بعض الأحاديث، وقيل المراد الجنس، فالكلام في صدر الآية عن آدم وحواء، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها يعني وطئها جامعها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، سارت به ولم تبالي به في أول الأمر، فلما أثقلت دعوا الله ربهما، النفس الواحدة وزوجها، هل هم آدم وحواء؟ وقيل الجنس، جنس الإنسان. قولان للعلماء، وكثير من المفسرين على أن المراد بهما آدم وحواء، وأنه ليس المراد بقوله جعل له شركاء فيما آتاهما الشرك الأكبر، لأن آدم نبي عليه السلام فهو معصوم من الشرك، لكن هذا شرك في الطاعة، يعني أطاع إبليس في تسمية الولد عبد الحارث. إبليس عليه لعنة الله طلب منهما أو طلب من حواء أن تسمي الولد إذا ولدته عبد الحارث حتى لا يهلكه قبل أن يولد، فسمته عبد الحارث، وليس المراد الشرك الأكبر وإنما هو الشرك في الطاعة، وقد حصل منهما طاعة إبليس حينما كان في الجنة لما نهاهما الله جل وعلا عن قربان الشجرة، راودهما إبليس حتى أكلا منها فأطاعاه في هذا، واعترفا عليهم الصلاة والسلام بخطئهما وتابا إلى الله وأنابا إليه. ومن حصل منه الخطأ ليس بمعصوم أن يحصل منه خطأ آخر ويتوب إلى الله، والله جل وعلا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يتوبوا إليه ويستغفروه ويرجعوا إليه، وهم لا يفعلون ذلك إلا إذا حصل منهم الخطأ. والآية تقول هو الذي خلقكم، أي الله جل وعلا خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة هي آدم، وجعل منها زوجها حواء، خلقت من آدم، وهذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا. فالله جل وعلا نوع في خلق الخلق، آدم خلق بلا أب ولا أم وهو أبو البشر وليس له أب ولا أم، وإنما خلقه الله جل وعلا بيده، وحواء خلقها الله من آدم، وعيسى خلقه الله من مريم من أم بلا أب، وسائر البشر من أب وأم، فمنهم من لم يكن من أب ولا أم، ومنهم من كان من أب دون أم، ومنهم من كان من أم دون أب، ومنهم من كان من أب وأم. تنويع في خلق الله جل وعلا لإظهار كمال القدرة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، انظر ليسكن إليها، السكن الارتياح النفسي والبدني، يرتاح المرء مع زوجه، ما لا يرتاح الولد مع أمه ولا مع أبيه، ولا ترتاح البنت مع أمها ولا مع أبيها، يرتاح الزوجان بعضهم لبعض، ويسكن بعضهم لبعض، ويستأنس بعضهم ببعض، الشيء الكثير الذي لا يحصل مع أي أحد. ولذا قال جل وعلا ليسكن إليها، فلما تغشاها الله جل وعلا يكني عن الجماع والوطأ بهذه العبارات التي ليس فيها صراحة بالجماع أو بالوطأ، وكما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكني إلا عند الحاجة، عند الحاجة وعند رفع اللبس يوضح عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال فلما تغشاها يعني جامعها، وقال جل وعلا أو لامستم النساء، لامستم النساء المراد به الجماع وليس المس باليد، وقال تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني من النساء اللاتي جامعتموهن، وقال تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني حصل بينكم الشيء الذي يستحيا من ذكره الذي هو الجماع، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، لكن عند الحاجة إلى الإفصاح والإيضاح النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأكثر حياء وأشد حياء من البكر في خدرها عليه الصلاة والسلام، لكن عند طلب الإيضاح الذي ينبني عليه حكم شرعي ما يستحي من الحق عليه الصلاة والسلام. قال لماعز لما جاء قال إنني فعلت من المرأة ما يفعل الزوج من زوجته، استفصح قال لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك كذا، لعلك كذا، كل مرة يقول ينفي هذا، قال دخل من كذا كفي فرجها كما يدخل الميل في المكحلة وكما يدخل الرشا في البئر وكذا، قال نعم، كلها أثبتها. عاد أتاه بالأمر الصحيح والحكم الصحيح الذي لا لبس فيه، قال أنكتها؟ قال نعم، خشية أن يقيم عليه الحد وهو لمس أو قبل أو نحو ذلك من الأمور التي لا تدخل في لا توجب الحد. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، أول ما تحمل المرأة يكون الحمل خفيف لأنه ماء الرجل ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة صغيرة بقدر ما يمضغ في الفم، ثم بعد ذلك تكبر وتثقل ويبين الحمل من بطنها. فلما أثقلت يعني ثقل الحمل وقربت الولادة دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، التزم بهذا الالتزام، قالوا لأنهم خشوا أن يولد غير صالح، يولد بهيمة يولد فيه خلق من خلق البهيمة، يولد فيه عاهات. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بالولد تسأل عن سلامته كما جاء، ولا تسأل هل هو ذكر أو أنثى، لأن كل واحد فيه خير، لكن تسأل عن السلامة ما دام أنه عسأه سليم، لعله سليم، سالم من العاهات، سالم من خلق بهيمة ونحو ذلك. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فالله جل وعلا تفضل عليهما وأعطاهما صالحا، فلما أعطاهما الصالح ما وجد الشكر، جعل له شركاء فيما آتاهما. ما نوع هذا الشرك؟ نوع هذا الشرك قد يحصل من كثير من الناس وهو لا ينتبه له. قد يكون المراد والله أعلم كما جاء في بعض الأحاديث أنهما سمياه عبد الحارث، لأن الشيطان أتاهم وقال لهم ما قال كما سيأتي، سمياه عبد الحارث فسمياه عبد الحارث، وهذا نوع من الشرك. ومثل هذا يحصل أحيانا من بعض الناس، مثلا يضيف فضل الله جل وعلا ونعمته ولطفه إلى غيره. يقول مثلا كادت المرأة أن تهلك، كاد الجنين في بطنها أن يموت لولا حذق الطبيب، لولا الأطباء اجتمعوا عليها وساعدوها وإلى آخره. هذا نوع من الشرك، أضاف نعمة الله جل وعلا ولطفه وعنايته إلى الأطباء، والأطباء سبب من الأسباب، أجر الله جل وعلا هذا السبب على أيديهم، وليس لهم، ما يستطيعون أن ينفعوا من أراد الله جل وعلا ضره، ومن كتب الله عليه الموت ما يستطيعون أن يحيوه. يضيف نعمة الله إلى غيره. أو مثلا في مبدأ الحمل يقول المرأة ما تحمل، ما كانت تحمل، لكن الدواء الذي أخذناه من فلان أو من فلانة نفع، يعني كأن الدواء من فلان أو فلانة هو الذي جعلها تحمل، وليس كذلك، وإنما هذا سبب. فالشرك أنواع، ومنه إضافة نعمة الله جل وعلا إلى غيره، والاعتراف بحذق الطبيب أو الطبيبة هذا لا بأس به، لكن عليك أن تعترف بالمنعم المتفضل الله، ثم بجد واجتهاد وحرص ودواء ونحو ذلك هذا أو هذا. يعني لا تنسى الله، لا تضيف نعمة الله إلى غيره، لولا الطبيب أو لولا الممرضة أو لولا المداوية المعالجة، لولا المبادرة في إجراء العملية ونحو ذلك، هذا كله من الشرك، لأنه إضافة نعمة الله جل وعلا إلى غيره. وإنما قل لولا لطف الله، لولا عناية الله، ثم كذا، ثم مبادرة الطبيب، ثم حرص الطبيب، ثم فعل الطبيب، يعني اجعل فعل الطبيب تابعا لفعل الله جل وعلا ولطفه. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. بعض المفسرين رحمهم الله قال هذا ليس في حق آدم وحواء، وإنما في حق الجنس من الناس، من جنس البشر من هو كذا. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. وآدم معصوم من الشرك. آخرون قالوا هو معصوم من الشرك المخرج من الملة، لكن شرك الطاعة قد يحصل منه، وقد حصل منه حينما كان في الجنة، حينما أمره إبليس أن يأكل من الشجرة فأكل، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. ونوع هذه الشركة إما أنهم أضافوا النعمة إلى غير الله أو آثراه على طاعة الله. فبعض الآباء يعرف أن طاعة الله في كذا، لكن هذه فيما يشقها على الولد، هذه فيها كذا على الولد، هذه ما يقبلها الولد، فيميل إلى طاعة الولد وإلى ما يريد الولد ويقدمه على طاعة الله، وهذا نوع من الشرك. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، يعني قدم طاعة الولد والحنان بالولد والرفق بالولد على ما فيه طاعة الله جل وعلا. ومن ذلك ما يحصل من كثير منا ومن الإخوة، يحصل مثلا يريد أن يوقظ الولد لصلاة الفجر ويقول لا برد ضرر عليه كذا كذا خلوا ينام. الله جل وعلا أمرك وأمر أمه بأن تأمراه بطاعة الله، فإذا رفقت به في معصية الله فقد جعلته شريكا لله، يعني في المحبة وفي الرفق، لا في شرك العبادة، وإنما في هذا أنك قدمت مصلحته وراحته على طاعة الله جل وعلا. وإنما الشيء الذي أمر الله جل وعلا به يبدأ به أولا ولا يبالي بأي شخص كائنا من كان. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الولد نفسه هذا الذي تعصي الله فيه الآن يعقك إذا كبر، يكون عاق لأنك ما أطعت الله فيه بأول الأمر، فيعصي الله فيك عقابا لك. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لو أمرت الولد بما يسخطه أو يتعبه أو يشق عليه لطاعة الله طلبا لرضا الله جل وعلا، فالله جل وعلا يرضيه عنك ويجعله بارا بك مطيعا لك، لأنك ربيته على طاعة الله. نعم. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. يقول ابن حزم رحمه الله صاحب المؤلفات العظيمة منها المحلى وغيرها من المؤلفات، وهو من علماء الأندلس رحمة الله عليه، وهو المشهور بالأخذ بالظاهر، يعني يأخذ بظاهر السنة. يقول: اتفقوا أي العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله. يحرم أن يسمي المرء ولده بعبد غير الله، وإنما العبودية لله جل وعلا يعني على اسم الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه، كعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد العليم وعبد الجليل وعبد الكريم وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا. واتفقوا على تحريم التسمية بعبد غير الله، فلا يقال عبد عمر ولا عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد علي ولا عبد الحسين ولا عبد الحسن ولا غير ذلك من الأسماء. ويجب تغيير هذا الاسم إذا سمي به في الصغر، يجب عليه هو الولد أن يسعى إلى تغيير هذا ويغيره بما يقرب من هذا لا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحرص على أن يغير بقريب من الاسم. عبد الكعبة مثلا سماه عبد الرحمن، عبد الشمس سماه عبد الله، وهكذا يكون معبد لكن يصرفه إلى عبودية الله تبارك وتعالى. ولا يجوز أن يسمى بعبد غير الله جل وعلا أو صفة من صفاته. يقول رحمه الله: حاشا عبد المطلب، يعني عبد المطلب ليس من العبودية التي هي عبودية التذلل والعبادة والخضوع، لا، عبد المطلب من عبودية الرق، عبد المطلب من عبودية الرق. عبد المطلب كان نشأ في المدينة عند أخواله الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فمر عمه بالمدينة المطلب فتعلق به ابن أخيه، فطلب من أخواله أن يأخذه معه إلى مكة، فرفض أخواله وقالوا: لا، الولد صغير ولا يمكن نرسله إلى مكة وحده. قال: يتولى شرف آبائه وأجداده وسيقوم بأمر يسركم وينفعكم، فأذن له عند ذلك. وأخذه المطلب وأردفه على بعيره، والولد صغير نشأ في الدلال والنعمة، فأركبه على بعيره من المدينة إلى مكة، فظهر عليه أثر السفر فاسود من الشمس. فلما دخل مكة ورأوا المطلب يعرفونه، هو المطلب ابن هاشم وعبد المطلب ابن هاشم، رأوه فعرفوه، ورأوا هذا الغلام الصغير الذي يردف خلفه فقالوا: هذا عبد للمطلب، هذا اشتراه، ظنوا أنه اشتراه من طريقه، فقالوا: هذا عبد المطلب. فعلقت به أكثر من اسمه شيبة، أكثر من اسمه المعروف، فصار ينادى عبد المطلب. فجد النبي صلى الله عليه وسلم بقول عبد المطلب ليس المراد أنه عبد معبد لغير الله في عبودية، وإنما هو من عبودية الرق، يعني قالوا: هذا اشتراه المطلب، هذا رقيق للمطلب، عبد المطلب. ثم إنه لا يجوز الآن أن يسمي أحد من الناس ابنه بعبد المطلب. وحكاية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هو صحيح، هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، فهو يخبر أن جده عبد المطلب ومشهور عند أهل مكة، وكان لما كبر كان سيد أهل مكة كلهم، سيدهم عبد المطلب. فهو شيبة، لكنه لما رأوا أثر السواد فيه من أثر السفر والشمس قالوا: عبد المطلب. ولذا قال ابن حزم رحمه الله: حاشا عبد المطلب، يعني ليس كلمة عبد المطلب من عبودية الملك ومن عبودية الذل والخضوع والعبادة، وإنما هي من عبودية الرق. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية قال: فلما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل, قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه, ولأفعلن يخوفهما, سمياه عبد المطلب, فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا, سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فجاءهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر له فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى: جعلا له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتانا صالحا, لئن آتيتنا صالحا قال: أشفقا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. اقرأ بنسخة صحيحة, اقرأ من الكتب الصدسية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها. ابن عباس رضي الله عنه يقول الآية في آدم وحواء. وإذا جاءك التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه فحسبك به بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلما تغشاها آدم, يعني تغشى آدم حواء, يعني حملت منه, فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه, ولأفعلن يخوفهما. جاء إلى حواء وإلى آدم قال: أطيعوني في تسمية ولدكم هذا الذي في بطن أمه عبد الحارث, لأنه يقال أن إبليس اسمه لما كان مع الملائكة الحارث, فيريد أن ينسب إليه بالعبودية ويكفيها الاسم, ولا يريد منه أن يعبده, وإنما يريد أن ينسب إليه. فأبيا أن يطيعاه فقال: إن لم تطيعاني لأجعلن له قرني أيل. الأيل تيس الجبل الذي يكون له قرون متلوية متشعبة. قال: أجعل في هذا الولد قرون مثل قرون الأيل فيخرج من البطن فيشقه, ما يخرج خروجا سليم, يظهر بأنه كان له من الأمر شيء. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه, رفضوا وما أطاعوه بالمرة الأولى, فخرج الولد ميت. فجاءهم اللعين وقال: أنا الذي أمته. فحملت حملا ثاني فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. يعني هو كرر مات مرتين أو ثلاث, ثم في المرة الرابعة أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قول الله جل وعلا: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله من التابعين قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. يعني أشرك إبليس في الطاعة, أطاعاه فسمي الولد عبد الحارث, ولم يطيع إبليس في العبادة في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد أحد تلاميذة ابن عباس رضي الله عنهما، وهو إمام المفسرين في مكة، إمام من كبار التابعين ومن علمائهم رحمة الله عليهم، عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، يعني خاف، المرة الأولى مات والثانية مات والثالثة خاف ألا يكون إنسان، يعني يكون بهيمة أو يكون في خلق من خلق البهيمة أو نحو ذلك، ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن البصري رحمه الله وعن سعيد ابن المسيب رحمه الله وغيرهما، يعني هذا الأقوال من الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم ورضي الله عن الصحابة، على أن المراد بهذا الأب وزوجه آدم وحواء عليهما السلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها، هل تحرم على ولده؟ نعم، إذا عقد المرء على امرأة سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإنها تحرم على أبيه وتحرم على ابنه، على أبيه وإن علا وعلى ابنه وإن نزل، فلا يشترط في المحرمية بالنسبة للأب والابن الدخول، وإنما الربائب الربيبة لا تحرم على الرجل إلا بالدخول بالأم، وتحرم الأم بالعقد على البنت وإن لم يدخل بها. فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت على أبيه وعلى ابنه، سواء دخل بها أو لم يدخل. يقول: أتيت من الرياض إلى مكة وأريد الحج مفردا غير أني تجاوزت الميقات بدون إحرام، وأعلم الآن أنه تلزم للفدية ولكن لا أستطيعها، فهل أسوم 10 أيام أم أرجع إلى الميقات؟ جئت من الرياض إلى مكة وتجاوزت الميقات، فإن كنت لم تحرم بعد فالواجب عليك أن تعود إلى الميقات وتحرم منه ولا شيء عليك، وتكون حينئذ محرم بالعمرة من الميقات. فإن حججت فأنت متمتع، عليك هدي التمتع. وإن كنت بعدما تجاوزت الميقات أحرمت من مكان بعد الميقات فقد لزمك الهدي، فإن لم تستطع الهدي لمجاوزتك الميقات فتصوم 10 أيام. وإن حججت فتكون متمتعا، لأنك أتيت بعمرة في أشهر الحج فأنت متمتع، يلزمك هدي التمتع، فإن لم تستطعه فتصوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت. وعلينا أيها الإخوة أن نفرق بين هدي التمتع وهدي القران من ناحية، وبين هدي الجبران. هدي الجبران يكون لترك واجب أو لفعل محظور، والذي ينبغي للمرء أن لا يقع في هذا ويحاول أن لا يلزمه هدي جبران، لأنه ما لزمه الهدي إلا بسبب الإخلال، إما لكونه فعل محظورا أو لكونه ترك واجب. فأنا أقول حاول ألا يقع عليك هدي جبران، وتفقه في عبادتك حتى لا يلزمك هدي جبران. أما هدي التمتع والقران فهذا هدي شكر لله جل وعلا، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أهدى عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم أهدوا، وكل قادر منهم أهدى، وغير القادر صام 3 أيام وسبعة إذا رجع. فهدي التمتع لا تحاول التخلص منه، أده إن استطعت، فإن لم تستطع فلا حرج والحمد لله، وصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا على الصحيح، وساق الهدي وقدم الهدي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، والواجب على الواحد منا إذا تمتع أو قرن شاة واحدة، فهو عليه الصلاة والسلام لتعظيم شعائر الله أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، 100 بعير ذبحت كلها نحرت يوم العيد، نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة بعدما رمى جمرة العقبة ضحى يوم العيد، 63 بدنة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من 100. فبعض الناس مثلا يسأل عن الطريقة التي تخلصه من هدي التمتع، يريد إفراد، يقول أريد إفراد لا تمتع، ما أريد يلزمني هدي. نقول لا يا أخي، احرص على هدي التمتع، والتمتع هو أفضل الأنساك على الصحيح، وإذا استطعت الهدي فالحمد لله، والنفقة فيه مخلوفة، وإذا لم تستطع الهدي فصم 3 أيام في مكة، و7 أيام إذا رجعت إلى أهلك، الأمر فيه سعة. هدي الجبران احرص كل الحرص على السلامة منه، احرص على السلامة منه، لأنه وجب عليك لخلل حصل منك، فاحرص على ألا يكون منك خلل، لا نقص ولا فعل محظور، لا تفعل محظور ولا تترك واجب، ما يجب عليك هدي جبران. يقول: يمني جاء في رمضان وهو باق إلى الحج، خرج في شوال إلى جدة ثم جاء بعمرة ولم يرد بها التمتع، فهل إذا أردت أن أحج الآن يجب علي التمتع أم أن له أن يفرد وهو باق إلى الحج في مكة؟ ما دمت اعتمرت في أشهر الحج وأنت تنوي الحج إن شاء الله فأنت متمتع، فيلزمك هدي التمتع إن استطعته، وإلا تصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت. فالمتمتع هو الذي أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من نفس السنة ولم يسافر بين الحج والعمرة، وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، يعني تبدأ أشهر الحج من يوم عيد الفطر، يوم عيد الفطر من أشهر الحج، آخر يوم من رمضان ليس من أشهر الحج. اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس السنة يكون متمتع، عليه هدي التمتع شكرا لله جل وعلا الذي يسر له حج وعمرة في سفرة واحدة. يقول: إذا اعتمرت بابني غير المميز الرضيع فهل أطوف له طوافا مستقلا وسعيا مستقلا؟ نعم يا أخي، ما دام أنه يحتاج إلى حمل فتطوف لنفسك أولا ثم تطوف به، وتسعى لنفسك أولا ثم تسعى به، ولا يصح أن تحمله ويكون الطواف لك وله. يقول: أنا من الروس، والزواج عندنا يعطي للمرأة الحرية في اختيار الزوج، وعليه فالمسلم عندنا إذا أراد الزواج من روسية كتابية يحضر شاهدين وقاضي والمرأة، ويكون العقد ولا يحضر أحد من أوليائها. المرأة إذا كانت مسلمة فأقرباؤها الكفار ليسوا بأولياء لها، وإنما وليها المسلم وإن كان بعيدا. وإذا كانت كتابية فأولياؤها هم أولياؤها، ما يجوز أن يعقد لها بدون حضور أوليائها ما دامت على دينهم. وعلينا أن نفرق بين الكتابية وبين المشركة، فالكتابية هم من ينتسبون إلى اليهودية أو النصرانية، هؤلاء يقال لهم كتابيون، ويجوز للرجل عند الحاجة أن يتزوج الكتابية. وكان عمر رضي الله عنه يضرب من تزوج الكتابية من المسلمين، فيقال له: أحرام هو؟ فيقول: لا، ليس بحرام، ولكن لما يترتب على هذا من خوف تنشئة الأولاد على دين اليهودية والنصرانية، لأن أمهم يهودية والنصرانية ما تنشيهم على الإسلام. فعند الضرورة وعند الحاجة يتزوج الرجل المسلم الكتابية، لكن غير الكتابية إذا كانوا من عباد الشمس أو عباد النجوم أو عباد البقر أو المشركين فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها أبدا بحال من الأحوال. علينا أن نفرق بين الكتابية وغير الكتابية، مثلا بوذية، عباد الأصنام أيا كان نوعها الأصنام، ما يجوز للمسلم أن يتزوجها وإن كانت من بلده وفي قريته ونحو ذلك، وإنما يتزوج المسلم المسلمة ويتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية. المجوس قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب في موضوع الجزية، موضوع الجزية تؤخذ منهم الجزية. وأما أن يتزوج المسلم مجوسية فلا يجوز، يحرم عليه ذلك. ويقول: تسلم عندنا المرأة وتبقى مع الزوج الكافر سنين، وفي الغالب أنه يلحق بها فيسلم. إذا أسلمت وزوجها كافر فما يجوز أن تبقى معه، إن أسلم فبها ونعمة والحمد لله وتكون زوجته، وإذا لم يسلم فلا يحل لها أن تمكنه من نفسها وقد أسلمت وهو كافر، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولا يصح للمسلمة أن تتزوج بكافر أي أن كان، كتابي يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي أو أي نوع من أنواع الكفار، ما يجوز للمسلمة أن تقبله. وإذا أسلمت وهو لم يسلم حرمت عليه، وحرم عليها أن تمكنه من نفسها حتى يسلم. تقول نريد منكم أن تبينوا لنا كيفية الطريقة التي يشار بها إلى الحجر، هل تكون باليد والوجه فقط أم اتجاه بالجسم كله؟ يتوجه إلى الحجر الأسود ويشير بيده اليمين، الأفضل تقبيله، فإذا لم يتيسر فاستلامه، فإذا لم يتيسر فالإشارة إليه باليد الواحدة، ولا يشير إليه بالتكبير مثل ما يفعل بعض الأخوة جهلا كأنه يكبر تكبيرة الإحرام، يرفع يديه حذو منكبيه، لا، بيد واحدة إشارة، إشارة إلى الحجر. يقول إنه يدرس في مكة ومحل إقامته الثابت الطائف، فإذا أراد الحج فيحرم من مكة أو يحرم من الطائف. أقول إذا أردت الحج وأنت مقيم في مكة فتحرم من مكة، وإذا أردت الحج وأنت في الطائف فما يسعك أن تحرم من مكة، تتجاوز الميقات بدون إحرام وأنت خرجت إلى الطائف وأنت في الطائف، فلا تدخل إلى مكة لتحرم من مكة، وإنما تحرم إذا قصدت مكة من حذاء الميقات الذي تمر به، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. حتى وإن كنت من أهل مكة، ما دمت جئت من الميقات تريد الحج، جئت تريد دارك وبيتك وأهلك، لا بأس عليك، ما يلزمك إحرام، لكن جئت بقصد الحج فيلزمك أن تحرم من الميقات. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمره.